السؤال الخامس يقول: ما المراد بالمقامات الخاصة والعامة في السطر الأول من الصفحة؟ يعني شيخ الإسلام يقول يعني هؤلاء الذين ذكرهم من قبل، يعني الطائفة التي هم أعلاهم عندهم قدرا ومستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض وكذا وكذا، هؤلاء يعني يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة. الأسباب التي هي عبادة يقصد التوكل والدعاء الذي سيأتي ذكره، ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة يعني التوكل والدعاء، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، يعني أنه إذا شهد القدر ما يحتاج يتخذ هذه الأسباب، لأن كل شيء بقدر بزعمه، والقدر لا بد من وقوعه فيما يعني يزعم، ما يدري أن القدر مربوط بأسبابه والأسباب من القدر. قال: مثل من يجعل، يعني هؤلاء الناس الذين يتركون الأسباب التعبدية، يعني الأسباب التعبدية مثلا الصلاة سبب في حصول الثواب، فأنت لن تحصل على الثواب ثواب الصلاة إذا لم تصلي، والوضوء سبب لصحة الصلاة وشرط لصحة الصلاة، فهذه أسباب شرعية. فهو يقول ما يتركون ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، يعني أعرض عن الأسباب التي هي عبادة. مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، يعني أن العوام هم الذين يتوكلون على الله في تحصيل الأمور. لماذا؟ لأن التوكل هو تفويض القلب لله تبارك وتعالى في العمل، ولكن هؤلاء لأنهم في زعمهم أن المقدر لا يكون، أن المقدر لا بد أن يكون، لا يحتاجون إلى هذا التفويض والتوكل على الله، كذلك لا يحتاجون إلى الدعاء، لا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الدعاء. ويقولون الدعاء والتوكل وهذه الأعمال هي من مقامات العامة، يعني عوام من الناس الذين لم يصلوا إلى هذا المقام في زعمهم دون الخاصة. لماذا؟ يقول: بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون، فلا حاجة إلى ذلك، يعني لا حاجة إلى التوكل ولا إلى الدعاء ولا ما إلى ذلك. فقال: وهذا ضلال مبين. لماذا؟ لأن هذه عبادات جعلها الله عز وجل أسبابا لتحصيل المقاصد، جعلها الله تبارك وتعالى ماذا؟ أسبابا لتحصيل المقاصد. وهذا كثير في القرآن الكريم، الدعاء يستجيب الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وكذلك ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه. وقال عن زكريا: وزكريا إذ نادى ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا، فإذ نادى ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فإذا الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة وليس يمكن إحصاؤها، وهذه أمور الإنسان قد جعل الله تبارك وتعالى كما قال: ما عنده يحصل بالدعاء وبطاعته وبدعائه، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا أضل ممن ترك ما أمر الله تبارك وتعالى به ظنه في رأسه وتصور تصوره خاطئ في رأسه فيترك ما أمر الله به لأجل هذا التصور الخاطئ. لهذا يقول شيخ الإسلام: وهذا ضلال مبين. صلى الله عليه وسلم.